أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.